هل هناك ضرر في اتباع أكثر من مذهب من المذاهب الإسلامية المعروفة؟ فإذا اتبعت المذهب الحنفي في بعض الأمور واتبعت الشافعي في غيرها، هل ذلك جائز؟ افتونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان طالب علم واتبع المذهب الحنفي في مسائل ظهر له أنها صحيحة وأن مذهبه أولى من غيره، ثم اتبع مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد في مسائل أخرى ظهر أن مذهبه فيها هو الصحيح حسب الأدلة، فلا بأس به. للمؤمن حسب ما أعطاه الله من العلم يتبع الدليل ويوقف الدليل، فما قام عليه الدليل وجب الأخذ به، سواء وافق مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو غيرهم من العلم. فالمهم أن يوافق الدليل وأن يدل عليه آية أو حديث صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بالتشهي والهوى فلا، كل يتلاعب كوفا كذا وكذا هذا لا يجوز، ولكن عليه أن يحرص على معرفة الدليل وسؤال العلم أما يشرع عليه. فإذا عرف بالدليل، إذا كان طالب علم عرف بالدليل أن هذا المذهب في هذه المسألة أرجح ولكن في مسألة أخرى أرجح، فلا بأس. وإذا يستشهد بالعلماء والشفتين ويعبر بما يرشد له غير من العلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.